صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الآية الكريمة نزلت تمدح الأنصار، وهذا المعنى نص عليه معظم المفسرين، أن الآية وإن كانت أكو بها صفات عامة يعني تنطبق على باقي الناس، ولكن سبب نزولها المدح للأنصار بأنهم كانوا بهذا المستوى من الخلق، يعني كانت عندهم هذه الصفات. وتأكيد المفسرين على هالجانب ينفي ادعاء أن تكون هذه الآية نزلت بالفقه السياسي كما سيمر علينا، لأن هي بعد ذلك صرفت من هذا اللون من المضمون، صرفت إلى الفقه السياسي. إذن الآية جاءت تمدح الأنصار بهذه الأمور التي نصت عليها. أولا الذين استجابوا لربهم، كأنه الدعوة الإسلامية لما نزلت أوائلها في مكة المكرمة، المجتمع المكي ما كان إلى قبول لهذه الدعوة، يعني تصلب إجاءها. فال13 سنة اللي قضاها رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة ما آمن به إلا بضعة أنفار قلائل. لعم الأغلب المجتمع المكي وقف موقف سلبي تماما من الدعوة الإسلامية، وما اقتصر الأمر على الموقف السلبي، لا بالعكس اتخذ وسائل واعتبرها دفاعية بينما كانت اعتدائية، يعني كان ما يسمح للنبي أن ينشر الفكر ولا يبث الدعوة، وما تركوا وسيلة من الوسائل سواء كانت وسيلة تقدر تعتبرها رجولية أو لا، وسيلة خسيسة يغرون به الأطفال والسفهاء والجهال، يحملون الحجارة ويضربونها أينما ذهب، يعني لا يكاد النبي يقرأ شيئا من القرآن إلا ويقابل مو بعدم الاستماع، لا، وإنما يقابل بالرمي بالحجارة. فوقف المجتمع المكي موقف غاية في السلبية وغاية في الانحطاط أحيانا، يعني يجيبون السلة يعني هذا الكرش اللي في داخل الجسم الخروف، من بعد ذبحه يجيبون السلة يلقوه على ظهر النبي صلى الله عليه وآله ويحيطوه بلون من الاستهزاء. وطبيعي نظرا للضخامة اللي يتوخاها النبي من الدعوة كان يهون عليه تحمل هذا، لأن العطاء النتائج راح تكون نتائج ضخمة، ودول فرد مجموعة ممكن أن يشكلون حاجز في طريق الدعوة في نظر النبي صلى الله عليه وآله، أن ذولا على أي حال ظاهرة تنعدم تنتهي، وبعدين الدعوة تأخذ طريقها، لأن المسألة مو جاية لذولا وإنما جاية للدنيا على امتدادها، سيكون كم واحد في طريق الدعوة، بعد ذلك سوف يتبخر هذا العدد وسوف يصبح طريق الدعوة معبد. فقريش ما استجابت، الأرض الخصبة اللي استقبلت الدعوة هي المدينة المنورة، وطبيعي أكو أسباب، المدينة إلى خلفية حضارية بعيدة جدا، مكة ما لها خلفية حضارية، مكة خلفيتها الحضارية جدا ضئيلة من ناحية، من ناحية ثانية نمط المصالح اللي كانت تحكم المجتمع المكي ما موجودة بالمدينة، لأنه يعني بتعبير آخر أن أول الأشياء اللي إجت بها الدعوة التوحيد، توحيد معناه إلغاء 364 صنم، و364 صنم كانت مورد تعيش لمجموعة من المجتمع المكي. قطعا هذا ما يروق لهم أنه يجي النبي صلى الله عليه وآله يلغي هالمجموعة من الأصنام ويعبد ربا واحد، أيريد أن يجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. يعني هاي كانت ردة الفعل إزاء الموقف، مثلا الموقف الربوي. يعني احنا نعرف ان القوانين او الشرائع تعتبر الانسان اذا استدان شيء مدين بالذمة، يبقى الدين في ذمته، لكنه المجتمع المكي كان يرى ان الدين يتعلق بالعين مو بالذمة. يعني يقعد يترابع، اما يلعب قمار او يشتغل بالربا، واذا هذا خصم ما عندما يسدده ينتقل الأمر إلى عين، ينتقل الأمر مباشرة من الذمة إلى العين، يعني هو يصبح عبد يسترق بالمال. ولذلك لما إجى النبي صلى الله عليه وآله يحرم الربا ووقف منه ذات الموقف الشديد، قالوا إنما البيع مثل الربا. ليش يعني هالموقف؟ يعني المفروض أن الإنسان لما يشتري له سلعة بأربعين يريد يربح لديها مثلا فت خمسة، في البيع مثل الربا عينا، والربا كل ما في الأمر أن ذاك البيع قد يكون أكو به تقايض بين سلعة ونقد، هذا تقايض بين نقدين. في القرآن الكريم فند هذه الدعوة، قال أحل الله البيع وحرم الربا، وبعد ذلك شرح النبي أسرار تحريم الربا. على العموم هاي مجرد نماذج، يعني كل المصالح اللي كانت تشكل زوايا انحراف في مكة المكرمة لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وكافحها وقف المجتمع المكي بوجهه، هل معنى ما موجود بالمدينة؟ المدينة بالإضافة إلى وجود خلفية حضارية بها ما أكعدها مصالح هددت أبدا، كانوا مزارعين يأكلون من كدحهم من عرقهم، يأكلون من أعمال إلى حد ما مشروعة، فما اصطدمت الدعوة بمصلحة من مصالحهم من ناحية. من ناحية ثانية كان أكو صراع في مجتمع المدينة، ماكو شيء وحدهم، صراع كان ضخم بين الإخوة، وألعن شيء الصراع بين الإخوة في الواقع، صراع بين أخوة خلاف الطبيعة وخلاف الخلق وخلاف الذوق وخلاف الدين. صراع، وشلون صراع كان يؤدي الى قتال، بحيث كان النبي صلى الله عليه وآله يعبر عنها بانها جاهلية. اليهود كانوا يستغلونها الظاهرة. مر يوم من الايام فنحاص ابن عازورة شاف اثنين من فرق الانصار مجتمعين منسجمين بعضهم مع البعض الاخر، يتحادثون يتبادلون البشمات والمودة. ما هان عليه هذا الامر، جلس ما بينهم أخذ يذكرهم، يقول له هذا تذكر ماذا قال فيك الأوش في يوم بعاث، ويقول له لذاك تذكر ما قال فيك الخزرج في يوم كذا، ويحفز ما بين الاثنين إلى أن تداعوا إلى السلاح وتداعوا إلى القتال وإلى الضراب. واحد يجي يركض إلى النبي قال يا رسول الله أدركهم، أوشك الأمر أن ينتهي إلى سفك الدم. اجى النبي قال لهم اتفعلون هذا وانا بين اظهركم؟ اتركوها انها منتنة جاهلية. قالوا هذا شيء منتن جايف، اتركوه. فبالفعل سيطر رسول الله صلى الله عليه وآله على الموقف، فذولا كانت عندهم صراع واصل الى حد القتال. اجى النبي الغى ما بينهم هذا الصراع، يعني ذوب الخلافات، قرب بعضهم الى بعض، دمج بعضهم بالبعض الاخر. كل هالعوامل أدت إلى التعبيد في طريق الدعوة، عبد طريق الدعوة والدعوة مشت، فاستجابوا لأمر الله، ولذلك الآية الكريمة مدحتهم بهذا المعنى، والذين استجابوا لربهم يعني بمجرد أن جاءت الدعوة الإسلامية ما وجدت في طريقها عقبات في مجتمع المدينة، بل بالعكس كان مجتمع لين ورقيق وبلمسات حضارية هونت الطريق على النبي صلى الله عليه وآله في دعوته. فلذلك الآية مدحتهم بهذا المعنى، لاحظ التعبير، استجابوا يعني رأسا بمجرد أن اجت الدعوة لاقت استجابة ولاقت قبول وفعلا أثمرت الدعوة. أقول لك بمجرد أن اجى النبي إلى المدينة تغير نمط الدعوة. نمط الدعوة بمكة كان مقصور على العقائد، من اجى النبي إلى المدينة لا، انتقل إلى تأسيس المجتمع المدني، بدأ يأسس دولة ويأسس متممات الدولة، جميع ما تحتاج الدولة، يعني الأبعاد الحربية، الأبعاد الاقتصادية، الأبعاد الأخلاقية، الأبعاد الاجتماعية، التشريع المدني. الآيات اللي نزلت بالمدينة نزلت لإنشاء الدولة، لتأسيس الدولة. فكانت الاستجابة رائعة وكان العطاء مثمر أيضا. بمجرد أن دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة بدأ يأسس ومشت الدعوة، أخذت طريقها. طيب، فأول شيء مدحتهم أنهم استجابوا لأمر ربهم. بعد قالت وأقاموا الصلاة، والواقع فرد مدح، هذا مدح جدا ضخم، يعني ما قالت صلوا، لا قالت أقاموا الصلاة. والإقامة العرب تقول قامت السوق، يعني إذا كانت سوق عامرة أكو بيها حركة اقتصادية قوية يقولون قامت السوق. كأنه القرآن الكريم يقول أكو نوع من الصلاة ميتة، فد واحد ما يعرف من الصلاة أفرض إلا أن يقرأ هالسورة أو يقرأ وياها الحمد ويركع ويسجد، هذا هو بلون من الجمود ولون من التقليد، ويتصور أن هاي ضريبة مفروض عليه يأديها حتى يستريح. أكو واحد لا، يتفاعل مع مضمون الصلاة. شلون يعني يتفاعل مع مضمون الصلاة؟ يعني لما يقول لله عز وجل إياك نعبد، هو صدق ما راح يعبد القيم الاجتماعية، لا يعبد قومية ولا يعبد عجرفة ولا يعبد أنانية ولا يعبد مادة. مواكو بعض الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لما تيجي إلى سلوكة تلقى سلوك واحد يعني ما أدري ايش تعبر عنه، ها؟ سلوك منحرف يابش جامد، ما عنده ليه شيء من المرونة أو شيء من الخلق أو شيء من الانسجام مع عباد الله. مع أن الصلاة جاءت لتصنع من الإنسان كائنا على خلق وعلى لين وعلى إنسانية وعلى علاء، هذا الإنسان المفروض أن الإنسان يتميز عن الكائنات الأخرى بها الميزات. إنما سمي الناس ناس حتى يأنس بعضهم ببعض. أما إذا صار هذا متعجرف منه يأنس به، إذا صار متكبر يقولوا للواحد العرب كلهم عندهم ندماء، أنت ليش ما عندك نديم يقعد وياك؟ قال ما عندي واحد يصلح لمنادمتي، إنما ينادمني الفرقدان الشمس والقمر، غير الشمس والقمر ما حد يصلح لمنادمتي، أنا ذولا يا الله يصلحون إلى منادمتي. طيب هاللون من العجرفة واليبوسة إجا الإسلام ذللها، حولها إلى نمط من الأخلاق غاية في الروعة. يعني أنت مثلا قد تستغرب تشوف مالك الأشتر على عظمته رضوان الله عليه، على قبيلة كبيرة مالك، على طاقة مالية كبيرة، على منزلة رفيعة، على قرب من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، مع ذلك طالع بدشداشة يوم الجمعة على رأس لفة ثوب متخفف، طالع يروح إلى صلاة الجمعة والدنيا حارة متحلل. شاف واحد من هؤلاء السفهاء أخذ له حصى ضربه بها، صور أن واحد من أهل الأرياف قالوا له ماذا صنعت؟ هذا مالك الأشتر، هذا إلى كذا إلى كذا. فارتعد هذا، ارتبك، إجا يركض من وراءه يريد يشترضيه، شاف دخل إلى الجامع قبل في الصلاة، صلى ركعتين وفرغ، اجا مد يده لرجله يريد ان يسحبها ليقبلها، قال على رجلك ليش تقبل رجلي؟ قال انا غلطت اخطأت وياك، قال والله ما دخلت الجامع الا لأصلي ركعتين واستغفر الله لك. أنا ترى طبيت أريد أستغفر لأنه شفتك أنت يعني ما جيت فيهم شو تصرف، فلذلك أحببت أن أدعو الله لك بأن يرشدك. طبعا هذا اللون ما إجا من فراغ، هذا إجا من تربية، وتربية عالية، تربية عالية قام بها النبي صلى الله عليه وآله. فهؤلاء صلاتهم أعطتهم هذا الخلق، لأن المفروض الصلاة تعطي هالأثر، مش يقولوا لا صلاتك تأمرك، ها؟ فضلا مما يدل على أن دولة يستشعرون أن الصلاة بها قابلية الإيحاء والتوجيه، وهذا هدف الصلاة. ولهذا ورد من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليمسح بها سبلته. إذن الصلاة اللي القرآن الكريم يمدح بها الأنصار بأنهم عندهم صلاة قائمة وأقاموا الصلاة، يعني بها روح، بها عطاء، بها معنى، يعني ما تقتصر على ألفاظ. هواية أكو فرق، أكو فرق. يعني تصور واحد لما يقول ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدمى، هذا يقولها وبيد شيف يفتك يعمل، يقولها وهو متلبس بقمة الشجاعة والبسالة والبطولة. واحد لا سمع عند رنين ولكنه وبالهيجاء ما جربت نفسي ولكن بالهزيمة كالغزال. هذا النوع طبعا فرق أكو بين واحد يحمل اللفظ وعاء فارغا وبين واحد لا يحمل قطعة من الحياة يتفاعل معها يتأثر بمؤداها وبمضمونها. الصلاة من هذا النوع، الصلاة هي عبارة عن أداة لرفع مستوى الخلق، عن كائن حي يعتمل في نفس الفرد ليبنيه ويربيه. إذا أدت هالمعنى قيل أقام الصلاة، إذا لا والله صلاة جامدة، لا هذا صلى وطلع ترك المحراب وقام. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، مين هاي مدحة الأنصار؟ اتفت لها النقطة. وأمرهم شورى بينهم. ليه؟ هذول كانوا إذا عندهم مسألة من المسائل ما يستبدون بالرأي، يطرحوها للمشاورة. إذا عندهم مسألة من المسائل يطرحونها للمشاورة ويأخذون بها رأي البعض الآخر. طيب هذا المعنى ما إلى علاقة بالفقه السياسي أبدا، ولا إلى علاقة بنظرية الحكومة في الدولة الإسلامية، لأن إحنا عندنا النظرية الإسلامية نظرية التعيين، ما عندنا نظرية الشورى أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، إني جاعلك للناس إماما. بسم الله الرحمن الرحيم، واجعلنا للمتقين إماما. وتنبه لي اتأمل يا موسى أو يا إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا داود إنا جعلناك خليفة. زين كله جعل تعيين، ما أكو عندنا نظرية تشير إلى الشورى أبدا. حتى الصحابة أنفسهم ما كانوا فاهمين من الخلافة أن بها نظرية الشورى. وينك شنو؟ لا أكو عندنا أثر ولا أكو عندنا حديث. حديث واحد اخترعوه رواه القرطبي وكلهم حملوا عليه، حتى هم حملوا عليه قالوا هذا موضوع وما إلى صحة إطلاقا. وإلا ما يوجد حديث من الأحاديث إلى علاقة بنظرية الشورى أبدا، بدليل أن الخليفة عمر نفسه وقف يقول إن بيعة أبي بكر فلت وقى الله المسلمين شرها. طيب وهو نفس الرجل أيضا عين من قبل أبي بكر، ماكم ولا كان أكو شورى ولا هم يحزنون. وكذلك أيضا هو من بعد ما صرع وضع الأمر في شتة، وما تقدر أنت تقول أن نظرية الشورى تتحقق في شتة. يقول اللي إذا انقسموا نصين يا النص اللي بعبد الرحمن بن عوف هو اللي يجب أن يتبع قوله، إذا وين راحت الشورى؟ يكلف أبو طلحة الأنصاري ويا 50 سياف يقول له تنتظر دولة 6 أيام أو 3 أيام، إذا انتهوا إلى رأي انتهوا، ماكو يضرب عناقهم بأجمعهم. أين موقع الشورى أو أين موقع الاختيار؟ أين نظرية الشورى؟ هاي من ناحية النظرية ماكو دليل، ما عندنا دليل. من ناحية التطبيق هذا التطبيق العملي تطبيق العملي وين يعني نظرية الشورى متى طبقت في اي مكان من اللي طبقها هسه هذه ما اخترعت الا في اخريات ايام الخليفة عمر شلون يعني يروون جماعة يقولون صارت حادثة الحادثة شنو الحادثة الزبير ابن العوام قال انما بيعة ابي بكر فلتة ولو مات عمر لأبايعن علي ابن ابي طالب هو نفس الزبير وصل الخبر جاب الخبر منه عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف سمع هالحكاية جابها الى عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس هو كان يدرس القرآن عند عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس تحدث بها وصل الخبر الى عمر بن الخطاب ودر كما يروي البخاري يقول البخاري وقف فقال ألا لا يغترن أحد بقوله أن بيعة أبي بكر كانت فلتة نعم كانت فلتة ولكن وقى الله شرها أيما رجل بايع رجلا من المسلمين بدون مشورة المسلمين فلا يطاع لا يبايع ولا يبايع من بايعه تغرة أن يقتل نبه للمقطع الأخير تغرة أن يقتل يعني إذا سواها ترى خلي ينتظر أن ينذبح تغرت ليكون بغير شورى والشورى شنو حصر بها النقاط بنقاط الستة يعني ذول الستة اللي راح يترشحون إلى موضوع الشورى والرأي اللي ينتهون إلى هو الرأي اللي يجب أن يتبع وإذا امتنعوا طبعا راح يعرف أن القضية بهالطريق راح ينشد الباب أمام علي بن أبي طالب تماما لأنه بي عبد الرحمن بن عوف موجود وبي طلحة وبي الزبير وبي هذول هؤلاء الستة الشورى اللي كانت بين أصحاب الشورى هؤلاء كان الأمرها محكم في أن لا يصل الأمر إلى علي بن أبي طالب إذن دخل نرجع للنظرية نظرية الشورى ما إلها مدرك لا عندنا إلها مدرك بالكتاب ولا بالسنة لأن إحنا عندنا النص منين نأخذه من الكتاب أو السنة ما عندنا نظرية الإسلام بالحكم نظرية شورى نعم من باب تطبيق الكبرى على بعض الصغريات مثل ما يقولون علماء المنطق يعني أن من باب التقريب يقولون أنه أفضل صيغة للحكم أنه إذا تحيرنا نطرح الأمر شورى هذا إذا ماكو نص أما إذا أكو نص يصير اجتهاد مقابل النص يعني لما الله عز وجل يقول قل هو الله أحد أنا إلي حق أجي أجتهد أقول لا يمكن أن يكونوا الآلهة اثنين ما لي حق ممكن اجتهاد مقابل النص باطل والنصوص موجودة بالتعيين كل النصوص تنص على أن النبي عين من بعده هذا أخي ووزيري وخليفتي من بعدي شنو النص اللي أصرح من هذا وأنا أكد لك لو كان منزل الله عز وجل والملائكة والأنبياء ويقولون هذا خليفة يقول لا أنت مشتبه وهذا الواقع إلى الآن اللي نعيش الواقع المر مع الأسف هذا عبارة عن رزية في الفكر رزية في الاستنتاج أرجوك أنا شنو مصلحتي يعني هذا عربي أفرض وابن عم الرسول وصهرة وهذا عربي وابن عم الرسول وما عندنا مصلحة أن نميل لأحد دون أحد إنما النص يأخذ بأعناقنا يقول له أنت نفسي القرآن الكريم يقول وأنفسنا وأنفسكم النبي يقول هذا مني ومني حربك حربي سلمك سلمي من أطاعك أطاعني من عصاك عصى هل ألوان من النصوص بأجمعها احنا اذا ضربنا بها عرض الجدار كيف نسمح لانفسنا بان ندعي باننا على صراط من الاسلام كيف نسمح لانفسنا بان ندعي باننا اتبعنا نصوص القرآن ابدا يعني ستبقى هذه الفرية عايشة في تاريخ المسلمين ستبقى ومشكلة يعني شو تسوي يعني هذه ما يمكن انت تجي يعني تتسامح على حساب الحقيقة على حساب هضم الحقيقة ما يمكن يعني كيف يا أخي ما يمكن ها الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم يعني أنا أنسى ما يأمرني الله عز وجل به قطعا رح ينسيني نفسي، رح يذبني بمتاهة. الله أمرني أن أسلك هذا الطريق، وأجي أنا أقول لا والله أنا أتبع الشورى. أي شورى؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، والله عز وجل قد قضى وعين ونص بعشرات النصوص. إذن شنو معنى نظرية الشورى؟ منين؟ أين دليل الشورى؟ وينها؟ يعني حرف الآية من هالجانب إلى جانب الفقه السياسي فرد معنى ما إلى مدرك ولا إلى دليل. وقد يقول قائل، يقول لا تحرق نفسك عصابتك، يا آية هي ما حرفت. مصيبة لو تطلع شوية على تفاسير المسلمين تلقى مصائب مصائب. اي والله مع الأسف، يعني المفروض أن القرآن الكريم أقدس ما ينبغي أن نعتقد به ونعمر به نفوسنا ونتقرب به إلى ربنا، أن نجي نحرفه عن مكانه عن مضمونه، نتلاعب بنصوصه. وإلا متى كانت الشورى، متى كانت الشورى لها دليلها النظري أو إلها تطبيقها العملي؟ لا دليلها النظري ولا تطبيقها العملي. ولذلك تشوف هاللوعة اللي كانت مر على لسان أمير المؤمنين إذا مر بها الواقعة، ها إذا وهي خطبته في الواقع الشقشقية اللي من أجلها، من أجل هالخطبة أنكروا أن يكون نهج البلاغة كله لعلي بن أبي طالب على حساب الخطبة، على خطبة الشقشقية. أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحجر عني الشيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، وقفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير ويسيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هذا أحجى فصبرت، وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراتي نهضة إلى آخرها. تتأمل اللوعة اللي تستشعرها بها المقاطع. علي بن أبي طالب قد تستغرب تقول شنو هاللوعة علي من؟ هو من وصلت الخلافة شو استفاد بها؟ أبويك لوعة معناه يريد يأخذ الحكم يلعب به ثم يريد. علي بن أبي طالب وصل إلى الأمر، وصلت إلى ما الذي صنعه بالخلافة؟ شنو؟ يقول للواحد من جماعته طالع لابس قطيفة مرقوعة، قل إن الله يعلم أنها القطيفة التي خرجت بها من أهلي بالمدينة، فإن خرجت منكم بغيرها فأنا خائن. هذا اللي طلع به اللباس، والبيت اللي سكن مجموعة من البواري والحصر كان إذا قام ضربت برأسه، هاي اللي خلاها بالكوفة بيته اللي عافه، يا ترك له 700 درهم أراد أن يأخذ بها خادم يعين أهله لأن زوجته كانت تطحن هي نفسها. وهذا هي هذا اللي أخذ كله، اللي كان منهجه في الحياة هذا عندها الحسرة وهلوع عليه من على الخلافة. من أجل ماذا؟ من أجل لنقيم حقا وندفع باطلا. أريد أن تكون القوة الإجرائية بيدي، أقدر أقيم الحق وأقدر أدفع الباطل، ليس أي. على كل حال ما خسر شيء، لا والله ربح الدنيا هذا الرجل. يعني إذا كان من أخذ الأموال يتصور أن ربح، أو من أخذ الكرسي يتصور أن لا والله هذا مو ربح، هذا انقضى أيام قلائل. لكن هذا الذي احتل منزلته في النفوس وأصبح غلا يسار واستخف يمين، بك يا لكنهك لا يكاد يبين، تشفى وتعبد والضغائن تغتلي، والدهر يقصو تارة ويلين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لا يرقى لها تلحين. إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا فعندك للعطاش معين، وأراك أكبر من حديث خلافة يشتامها مروان أو هارون، لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. فإذن واقع الأمر أن مسألة أن هذه الآية ذات علاقة بنظرية الحكم في الإسلام ادعاء متهافت لا ينهض على قدمه ولا يسنده دليل وليس له طريق من الطرق التي يمكن أن نعتبرها طريقا شرعيا. طيب، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، أي من للتبعيض، يعني من بعض ما رزقناهم. الآية بها إشعار أن الإنسان إذا أراد أن ينفق خليأخذ بعين الاعتبار عائلته، عند عائلة، عند أطفال، عند أسرة، فليكون يشيل ما عنده يتصدق ويخلي ذولا يتكففون الناس، لا، المفروض أن أكو تنسيق، أكو تخطيط في الإنفاق في سبيل الله، مما من هاي للتبعيض، بعدين مما رزقناهم. شوف تعبير الآية، مو البعض يقول أنا أنفق، إيه ما يخالف، هذا اللي تنفق أنت تملكه وما تملكه، مو مثلا عنده فلوس من الربا ويقول أريد أصدق من عندها، عنده فلوس من الحرام ويقول أريد أصدق بها، بالعكس هذا يصير تصرف مزدوج، يعني محرم مكرر، نبالي. فلازم مما رزقه الله، مو من رزق الشيطان، ما يأخذه الإنسان من الاستغلال أو من الربا أو من المكاسب المحرمة، ما يمكن أن يعتبر رزق هذا لله، هذا بالعكس هذا رزق الشيطان. رزق الله معروف طريقة، واحد يقوم على النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله إن الله قد كتب علي الشقوى، الله كتب علي أنا عيش شقي. قال له ما الخبر؟ قال له أنا ما جاء أحصل لي كسب، أرزق من دفي بكفي، عندي هالدف هذا أضرب به وأرزق رزقي من عنده. قال له كذبت يا لكع، رزق الله ما انحصر بهذا، بس أنت وضيع اخترت هذا. نعم، قال له هاي رزق الله موجود، أنت شو نجي الله عز وجل حصر الدنيا بالدف، أنت إنسان واطئ الهمة، روح اشتغل، هاي الناس كلها جاي اشتغل بطرق مشروعة، أنت كذبت، أنت اخترت الحرام. في رزق الله اللي يؤخذ، يعني لا ننسى أن يعني هذه من أهم ملامح الاقتصاد الإسلامي، أن يربط التحصيل، أي تحصيل للمادة يربطها بالعنصر الخلقي، يعني بعكس يفرض المذاهب الاجتماعية المعاصرة مثلا الاشتراكية أو الرأسمالية، يقول لك جيب أنت أنتج، كحيوان منتج، منين تنتج ما يهم، من بيع خمرة، من ارتكاب رذيلة، ولهم جيب فلوس. المشرع الإسلامي لا، يقول لازم تأخذها من مكان يتوفر فيه العامل الخلقي، إذا ما توفر العامل الخلقي صار محرم، فكل من رزق الله، ها؟ امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، من رزق الله، مو من رزق الشيطان. إذا مما رزقناهم، يعني من مال ليس فيه محرم، من مال لما الله طيب لا يقبل إلا الطيب، ومما رزقناهم ينفقون. طيب خلينا نرجع للآية. إذن الآية ما لها علاقة بنظرية الحكم ونظرية ولا لها علاقة بنظرية الشورى، وما حدث للشورى أن طبقت، لا إلها سناد نظري ولا إلها سناد تطبيقي. وليت الأمر اقتصر على هذا، يعني صدقني أنه لو اقتصر الأمر على إبعاد أهل الحق عن الحق بس هذا وحده كافي، لكن أن يوصل الأمر إلى أبعد من هذا، أن يوصل الأمر من بعد ما النبي ما ترك عدهم إلا بضعة، ما ترك إلا هذه العزيزة وهي ابنته فاطمة سلام الله عليه، وما تتصور ايش كثر كان رسول الله مرتبط بها النسمة، ايش كد مرتبط بها بحيث لا يبارحها صباح مساء، يوصل الامر الى درجة يفتح لك هو بين غرفتها وبين الغرفة اللي هو ينام بها، لان كانت دار امير المؤمنين سلام الله او حجرة امير المؤمنين ملاصقة له، فيفتح لك هو حتى دائما يعين وجه فاطمة، ما يريد يبعد وجه فاطمة عنه، وإذا راد يسافر فآخر بيت يراه بيت فاطمة، وأول بيت إذا رجع من السفر هو بيت فاطمة، يعني هاللون من العلاقة القوية ويعبر عنها بأنها أم أبيها ويدنيها إليه ويقف على بابها يستأذن. يعني كل هالموقف يوحي بما لهذه النسمة من مكانة، وكانت النتيجة أنها تمنع من بلغتها. رحم الله الشريفون، يقول: ولكان الجميل أن يقطعها صدكا، للجميل أن يقطعها. سخلي بغض النظر عن حق مو الشكل. ثم قالت: فنحلة لي من والدي المصطفى فلم ينحلاها، جرعاها من بعد والدها الغيظ مرارا فبئس ما جرعه. كل هذا من بعده يقول: ولكان الجميل أن يقطعها صدكا، للجميل أن يقطعها. تقول له هذا ابن أبي قحافة: يبتزني نحيلة أبي وبليغة ابني، قد أجهد في خصامي وألفيته الألد في كلامي. اشتدت عليها الحالة. يقول الإمام: أصبحت ضجيعة فراش يغشى عليها من الألم ساعة بعد ساعة، تتطلب دواعي الأسى وبواعث الشجا، وين تلقى لها شيء يذكرها بأبيها ويحثها على البكاء؟ تروح إلى تأتي إلى قبر رسول الله، تجلس على القبر تبله بدموع عينيها، تقول: نفسي على حسراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الحشرات، لا خير بعدك بالحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. تجلس على القبر تشبع عينيها دمعا، ثم ترجع ومعها حسن وحسين إلى الدار. إذا جن عليها الليل بنفس الوقت تجلس تبكي، إلى أن يقول بعض المؤرخين: اجوا بعض الجيران قالوا للأمير المؤمنين: كثرة بكاء فاطمة ألمنا، شوف لها مكان آخر تبكي به، لأنه هاي تبكي الليل والنهار. بنى لها أمير المؤمنين بيتا سماه بيت الأحزان، كانت تخرج إليه تنبب أباها، إلى أن يجن علي الليل ترجع إلى الدار. أقول له: سيدي، بيت واحد لبضعة ساعات عبرت عنا ببيت الأحزان، إذا ليتك ترى بيوتكم يوم رجعت إليها عيالك من بعد واقعة كربلاء، ليتك ترى المدينة كيف أصبحت بأجمعها بيوتا للأحزان، تدور عليها عائلة الحسين. لا لا تزان الدار إلا بأهلها، على الدار من بعد الحسين سلام، بعد هيها الدهر بكم يعود، أرد أشيل راس بكم ردود، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا. يا ربي، نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد المؤسسون، تقبل منهم وتغمد من فقدوا برحمتك، وإلى روحه وأموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.